مشان تابع أنا مشاريع العلمية. نعم يا أستاذنا هيك التصارف كيف؟ تفضل تفضل. لا ما لي شيء تفضل. احنا طبعا بنطالع مقدمات الكتب تبعكم. نعم. ونستفيد منها. فأحيانا بيجابهون الحاقدين واللي ضد الدعوة السلفية بيقولوا انه شيخكم دائما في مقدمات كتبه بيسب على العلماء ويعتدي عليهم ويجرحهم وكذا وكذا. فاحنا بنقول يعني هم بدوا بالسيئه وجزاء سيئه سيئه مثلها. فبقولوا يعني قدر امكان قد ما يكون مش بهذا العنف والشده. فماذا نقول لهؤلاء الجماعه؟ يعني نقول لهم هل قراتم كلمات اولئك على الالباني؟ ما قراوها طبعا. لا بس بنقول له نحن هيك. وبعدين بتعرفوا انه الاضوان مقصر معهم. الله اكبر الله اكبر على البشر. شو ظالم ظالم مبير. يقول ابن القيم رحمه الله بيضرب مثال بسيط وجميل. بيقول اذا رأيت شخصين احدهما يلحق الاخر يركض خلفه. نعم. يريد القبض عليه والملاحق في يده عمامة غير عمامته. نعم. واللاحق بدون عمامة بحيث أنها الظاهرة هاي توحي للناظر المشاهد أن الملحوق سارق العمامة من رأس اللاحق. يقول إياك أن تحكم بأنه هذا الملحوق هو سارق العمامة من هذا الإنسان بالرغم أن الظاهرة توحي بهذا. ليه؟ لأن لك في احتمال أنه العمامة هي حق هذا الإنسان الملحوق. كان ذاك الرجل خطف منه فهو استطاع بطريقة أو بأخرى أنه يأخذها وركض فيها. في كلمة الإمام علي أظنها مناسبة الإمام علي. قال إذا جاءك واحد وحمل عينه بيده وقال إن فلان قلع عيني فلا تحكم له حتى ترى الآخر ربما يكون له عينين قلع. هو هذا هو هذا. لكن أنا في نقطة إيه بس أفضل سؤالك لأنه ملاحظتي سريعة. لا تقل الإمام علي. ما شاء الله لقطع على طول. أنا كنت بدي أسألك عن هذا التعبير هل هو ما شاء الله. بس لا تقول إنه أنا من أهل الكشف. لا لا. طيب هذا اللي بدك تسأله؟ لا أنا غير استفسار باقي. تفضل. الله يجزيك خير. بلكي هو بيتذكر بقى شو كان بده. بالنسبة للخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة شو آخر ما توصلوا من الطبع؟ هو تحت الطبع. تحت الطبع. إيه نعم. يعني الخامس من الضعيف موجود عندي الآن هنا لأضع المقدمة. فقط لا غير. بس. عفوا المقدمة وبعد الفهارس. بعد الفهارس. أما هو جاهز يعني. إيه نعم. طيب بالنسبة للصحيح أبو داود التخريج. التخريج القديم يعني. نعم نعم. لا. لسه ما خلص منه باقي تقريبا الربع او اقل. شوف هذا ما في نية للطبع يعني؟ هذا كله ما شاء الله نية الطبع يفكر فيها بعد الانتهاء من التأليف. بعد الانتهاء. طيب في طريقة التخريج تشبه رواه الغليل؟ لا اوسع؟ لا اقل. اقل لو مثل رواه الغليل هذا بمد لهول ما شاء الله. اي نعم. وإنما كل حديث تقريبا يأخذ صفحة من الصفحات هذه. طيب بالنسبة لصحيح أبي داود اللي يعطى للتربية التحويل على التخريج يعني بتحول لهون على نفس المصدر ولا على باقي الكتب زي صحيح ابن ماجه وصحيح النسائي؟ ذكر أنا بالمقدمة صحيح أبي داود هذا أنه ما كان مخرجا هنا أكتفي بس بقولي صحيح أو حسن. أن هذا ما انتهى لسه. نعم. لما وصلنا لأول حديث من القسم اللي مو مخرج بيكون بقى العجو على طريقة السابقة في كل ثلاثة هنا مطبوعة في المناطق هذه الموجودة. لا هي طبعت قديما جدا في دمشق رسالة هي صغيرة. ما أدري إذا كان طبعت ما عندي علم يعني الحقيقة طبعت ولا لا. طيب بالنسبة للتعليق على إزالة الدهش ما أعرف وين صفيان. ما عندي ذكرت إن شاء الله. نعم هذا إن طبعا في مجال علم الحديث كمل يا شيخ بعد ان نرجع. اذا عنده هذا لا تطير عليك يا شيخ. لا ما له شيء. ما نحن قلنا هي جلسه لوجهكم. الله يبارك فيك. الله خير. لكن الى متى حدها؟ بلاش نحرجك لحتى تقولوا قطي قطي. بالنسبه اللهم امين يا رب العالمين. في رساله للسيوطي اسمها الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب. اعتقد لكم عليه تخريجات سابقة. ما لي عليه تعليقات ابدا. انا في ظني في حافظتي الكليلة ما عندي تعليقات. ولا عندي الرسالة هي. يعني ما لك عليها اي تعليقات. وين شفت انت؟ والله انا قيل لي انه انطبعت في مصر وحقق احد الدكاترة وذكر انه في عليه تخريجات بالهامش الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. فبحثنا عليها هون في عمان لعلنا نعثر عليها. لانه انا يعني حاولت اعمل مشروع بجمع كافة الرسائل كلها وتجديدها في مجلدات ووضع في خزانة عندي. فقلت كل ما هو مطبوع للشيخ ناصر قديم وحديث. لا بجوز التخريجات مأخوذة من كتبي واضيفت هناك معجوة اليها. اما انا ما أظن يعني أنه مررت بدور تعليق على هذه الرسالة مباشرة. أي نعم. نرجع للموضوع الأول اللي ذكره أخونا بالنسبة للمقدمات وما فيها من عنف في الكلام أحيانا. أي نعم. الناس يعني بدأوا ينظروا للشيخ ناصر على أنه محدث العصر ويعتبروه قدوة ورشوة. فلما يروا مثل هذه الكلمات تبدأ ردة الفعل السلبية تظهر. اسمح لي طبعا. خلي يكون كلامك موضوعي. تقدر تأخذ كتاب وتقدم لي كمثال مشان تعرف تبني عليه شو تريد أن تكلم به. نعم في كثير. أعطي مثال. أنا أقنع بالقليل. نعم أعطي مثال. مثال شو الكتاب بدك اياه لحتى الجزء الرابع الكتاب. الجزء الرابع من سلسلة الحديث الصحيحة. صحيحة؟ نعم. بسم الله. او نأتي يا شيخ معرس العدل. اذا انت في ايدك ما بدك اياها تركنا. بدنا مثلا مقدمة التنكيل. قدم التنكيل طبع دار معارف. ها عندك يعني كويس. الشيخ يريد الرابع من الصحيحة. هي ما صحيح وين فنحن خلاص. اي هون هون وين هون قدامك. اي نعم تفضل. يكمل كلامك يا أستاذ عقل. أيوة. بما يشوف المثال. لا أنا جاهز المثال. يلا جاهز. حط المثال قدام منه. طبعا باء. وأما بالنسبة هو خلي يقرأ المثال ويعلق عليه. فضل. يكمل كلامه. وأما بالنسبة للمخالفين من المعاصرين فليس لمخالفتهم عندي قيمة تذكر لأن جمهورهم لا يحسن من هذا العمل إلا مجرد النقل وتشويد الحواشي بتخريج الأحاديث وعزوها لبعض

والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا أعرف مين المرسل إله، لكن تبارك الله حسن الخالقين يعني